مهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من فاكر؟ نعم. أي محمود فؤاد سكرات الموت، الموت وسكراته. من المحن والشدائد التي تتوقع، نسأل الله السلامة والعافية، سكرات الموت. ولكن أهم من هذا وأخطر من هذا سوء الخاتمة والعياذ بالله. الخاتمة هي الأهم، لأن إذا كان فيه موت في السكرات يبقى الخاتمة هي اللي تحدد المصير. لأن عندما ينتهي الأجل الإنسان يكشف عنه غطاء بصره، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبحسب خاتمته، بحسب ما تتلقاه الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. هذه الآية بتبشر أصحاب الخاتمة الحسنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله يعني صحت عقيدتهم واكتمل توحيدهم واحد يقوم الناس كلها تبص. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، طبعا قالوا ربنا الله يعني عقيدة صحيحة وإيمان كامل، الله ربنا لا رب سواه، والتوحيد الكامل العلماء يقولون في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ومطلوب من الإيمان الكامل أن يكون توحيده كاملا، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الألوهية معناها توحيد الألوهية معناها أن تفرد الله بالعبادة، أن تفرد الله بالعبادة والطاعة. توحيد الربوبية أن يقر قلبك بأن الله سبحانه وتعالى هو المربي خلقا وإيجادا، وهو المربي تشريعا. الله رب العالمين، الله رب العالمين خلقهم من عدم ويمدهم من عدم ويربيهم على موائد كرمه في أبدانهم مما أخرج لهم من ثمرات الأرض، ويربيهم في عقولهم وفي نفوسهم وفي قلوبهم وفي أرواحهم بشرائع السماء. ولذلك البشر حين يتدخلون بمناهج أو أفكار مخالفة للشرع عشان يغذي العقول بأفكار معينة أو يربي النفوس على عادات معينة وسلوكيات معينة أو يحشو القلوب باعتقادات مزيفة حسب الأهواء، هؤلاء يخرجون عن دائرة المربوبين لله والعياذ بالله. أنت مخلوق لله وأنت مربوب لله. ولذلك هو لما تبدأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ولما يختم الكلام كله في الدنيا والآخرة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين رب العالمين. فتوحيد الكامل والإيمان الكامل أن توقن أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المربي، المربي بالنعم المادية لما يغذينا في أجسامنا، وبالنواحي الأدبية والمعنوية بالعلم الذي يمدنا به، وبالشريعة التي يربينا عليها. لو سلك الناس هذا الطريق لاستقام حالهم، وهو ده الصراط المستقيم. بعض العلماء أو بعض حتى سبحان الله كان لنا زميل في الدراسة في كلية الزراعة زمان، شوف يعني كان طالب، بعدين قال أنا كتبت رسالة، هو كان يعني متواضع كذا يعني ما يلي صوفية، لكن قال كتبت رسالة، ألف كتاب صغير كذا الصراط المستقيم بين إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم بين إياك نعبد وإياك نستعين. وده يعني الفكرة دي أو هذا الفكر موجود في معظم يعني كتب علماء التربية. ابن تيمية تكلم بهذا الكلام، وابن القيم تكلم بهذا الكلام، والغزالي تكلم بهذا الكلام، كل العلماء المربون كل العلماء المربين كتبوا في هذا الكلام بطريقة أو بأخرى. فالتوحيد الكامل قالوا ربنا الله ثم استقام، فلما أنت آمنت بأن الله هو ربك تستقيم على ما أمرك به. ثم استقاموا يعني مش على الطريق الذي يريده الله، لأن طالما هو إله وهو رب يبقى لا يطاع سواه، لا يطاع سواه، وهو ده الاستقامة. ولذلك لما تجد معنى الاستقامة تفسرها بآيات ثانية من القرآن، تفضل فسر من آيات القرآن أيضا أنك تؤدي الفرائض، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. في أمور محددة في القرآن وصية الله للعالمين، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وتوبة، ما تقولش عليكم ألا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، عليكم ألا تعملوا، ليه عليكم ألا ذي، أنت عليكم جلدة في البلد كذا ما عليك إلا تعمل كذا. ما قلت تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهي فصل حرم ربكم عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، مش عليكم ألا، ما تفصلهاش عن وحرم ربكم عليكم فعل وفعل وفعل. قلت تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وإيه تاني؟ وبالوالدين إحسانا، وإيه تاني؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى أبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فاعدلوا لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلك ما وصاكم به لعلكم تذكرون أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك ما وصاكم به لعلكم تتقون. إذ هذه جوامع الوصايا وصية الله لخلقه وصية الله لخلقه جمعت ما تفعل وما تترك. هو ذا قال ربنا الله ثم استقام. إذ استقاموا فعلوا ما أمر به الله وتركوا ما نهى الله عنه. أن يطاع فلا يعصى. أن عبد الله بن مسعود قال هذا الكلام. أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يجحد فضله سبحانه وتعالى جل شأن. هؤلاء ختم لهم بالخير لأنهم استقاموا بمعنى ثبتوا على الطريق المستقيم حتى جاءه الموت. باختصار في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني افضلوا على الطريق اثبتوا على طريق الإسلام حتى يأتيكم الموت. وإذا كان الموت يأتي بغتة يبقى تجدد التوبة في كل لحظة قبل أن تموت قبل أن يأتيك الموت ولا تصر على معصية لأن إصرار المعصية ولو كانت صغيرة والعياذ بالله لا يؤمن معه الخاتمة. نحن نتكلم عن حسن الخاتمة سوء الخاتمة يمكن نديها ملاحظات إنما من ضمن من أهم ما يصل بالإنسان إلى حسن الخاتمة إذا كان موفقا أن يعمل ما أمر الله به اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو طبعا مش كلام عن يعني نقول مش نهي عن الموت إنما نهي عن موت على حالة ليست على طريقة التوحيد والإسلام والإيمان. يعني معناها احرص في كل لحظة أن تعمل العمل الصالح وأن تجدد توبة في كل لحظة حتى إذا جاءك ضيف البغتة يأتيك وأنت على توبة. لأن الإنسان والعياذ بالله لو ختم له في معصية يبعث عليه. لو مات مصرا على معصية يجب سوء خاتم والعياذ بالله. لو كان في قلبه شبهة وشك أو شرك والعياذ بالله ومات انتهى المصيبة والعياذ بالله. ده من ضمن سوء الخاتمة أن يتعلق قلبه بالدنيا قبل أن يموت. والعلماء لهم كلام في هذا لهم كلام أن يعني فيه ناس يبدأ عايش في غفلة وفي لهو ولغو وبعدين يذكروه بالكلام الطيب يذكروه بالتوحيد يذكروه بشهادة لا إله إلا الله ويقعد ينغم في الشعر اللي كان بيقول. تعرف إيه المحت لي بطر فيها يقولوا قل لا إله إلا الله قل المحت لي بطر فيها قل لا إله إلا الله قل بطر فيها ما بيرد هو مع الله والعياذ بالله فيموت هو بيقول بطر فيها هو بيقول أغنية كان بيغنيها هو نشيد كان بيقول هو شعر يعني غزل يعني يقول لك يختم له بما كان يقول العياذ بالله. نسأل الله سلامة العافية. طيب تذكرون أن نكمل الآية بتاعت الفصلة يعني إنما نأخذ الحديث الأول عن سهل بن سعد فيما رواه البخاري رحمه الله رحمة واسعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عظم وشرف وكرم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم. إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم. روى البخاري أيضا عبد الله بن عمر قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب معناه يقلب القلوب أي يصرفها من حال إلى حال، من حال إلى حال، حتى في المشاعر والعواطف والأحاسيس يقلب من حال الحب إلى الكراهية. بعد ما كان يحب فلان يكرهه، بعد ما كان يكره فلان يحبه، بعد ما كان يعني يسر بلقاء فلان يقلب قلبه ويتقلب قلبه تلقاه يساء بلقائه، بعد ما كان زاهد في الدنيا تقلب وابتدي ينشغل بها، بعد ما كان متعلق بالمساجد ابتدي يتعلق بالزوجات، بعد ما كان متعلق بمجالس الذكر يتعلق بالتجارة والبضاعة، بعد ما كان متعلق بالأعمال البر يتعلق باللغو واللهو. ومصيبة المصائب في زمننا المحزن المحزن، وأنا عايزكم تحزنوا زي ما أنا حزين، اللي ما يحزنش يبقى أنا بريء منه، اللي مش عايز حزين يبقى أنا بريء منه أبرأ منه. الحزن الشديد، المخدرات اللي بتتباع على المصائب والشوارع وما حد ما فيش رادع، تتباع في الشوارع ولا رادع، والنصب المعلن والمعلن ولا رادع، والمجرمين اللي مانين الشوارع ولا رادع. مصيبة ده اللي مش مصيبة، بكاء بلاء. وإحنا ممكن في كل جمعة جت لمحة سريعة كده قلنا إن الترويج للمخدرات والمفكرات تدمير للشباب، وإذا دمر شباب الأمة أمة بغير مستقبل، أمة من غير شباب من غير مستقبل. كام في المية من النهاردة من الصغار من الشباب صغار مدخن ومدمن مخدرات؟ لا يقل عن 20%، يعني انتفى أنا أقول 15% من الشباب ده خلاص بينزل هاد قرش خد قرش يعد على الكشت هاد قرش حشيش، بعدين يعد مش عارف على مين يقول خد اللي انت قلت عليه علنا، وما حدش ينتبه ليه وينتبه للأشياء الثانية. سبحان الله العظيم بحمده، الصياع مالين الشوارع وماخدين راحتهم واخدين تصريح بالصياعة وعاملين أوكار، ومعروفة أوكارهم. بلاء مبين، بلاء بل ومصيبة مصيبة، يعني لا ينبغي أن يغفل القلب، بل لا ينبغي أن تمر لحظة بالقلب وهو لا يتفطر من الحزن. لأن النهار يعني كنا من 10 سنين ما كناش نسمع بالكلام ده، النهار ده أصبح مباح ومشاع، بعد 20 سنة يبدأ أكثر، يبقى أكثر، يبقى يعني لا سبحان الله. وإحنا هو يعني أجيال، وبعدين يعني لا أمان في هذا المجتمع وفي هذه البيئة، لا أمان. رجل مستقيم وأولاده بيعب بتاع مخدرات، مستقيم وأولاده حرامية ونصابين، وهذا مستقيم والثاني حرامي، والأخ يقول لأخوه ما حدش بيسمع كلام حد، فيه بلاء أكثر من كده؟ ولا رادع، لا من قانون ولا من شرع. الشرع خلاص مرفوض، مرفوض، رفضوه أهله، رفضوه الشرع لم يجد من يناصره، الشرع تخلى عن من يجب أن يتمسك به. وما عن الناس، ما عن الناس في الفتاوى وفي الكلام وانتهى. يقول لك أنا أتوقع أن اللي مش عارف إيه ده يطبق الشريعة، كذاب أنت، هو كذابين، يبقى أنت غبي ما تفهمش زي ما قال. يا إما النهاردة كان فيه في اللقاء ما شاء الله يعني في الجزيرة، يقول لك هؤلاء إما أنه يتعامى عن الحق أو قصر عن عقله عن أن يفهم الأمور، إما أنه يتعامى مش عايز يفهم اللي قدامه أو مش قادر يفهم، مصيبتين. طب إذا كان لا يرى السوء أو لا يفهم هذا السوء يبقى يلتزم الصمت، إنما يرى السوء ويتكلم يقول ده كويس ممتاز وحسن ويعظم، مصيبة مصيبة، وبالذات إن كان ممن يسمع كلامه ويقتدى به، هو هذا البلاء المبين والعياذ بالله. فنسأل الله حسن الخاتمة. لا مقلب القلوب، قال لك يقلب القلوب من حال إلى حال، من متعلق قلبه بالشريعة وبالعلم وبالعمل الصالح إلى الغفلة إلى اللهو إلى الضياع والعياذ بالله، من مصاحبة الأبرار الأخيار الأظهار إلى مصاحبة الأشرار، من التعلق بالأمور الشريعة والدين والعلم والعمل الصالح إلى التعلق بأمور الدنيا. والتعلق بأمور الدنيا تستدرج الإنسان، الدنيا تستدرج الإنسان، تعلق بالدنيا، إذا تعلق قلبه بالدنيا هيموت، ويقول 500 لا 3000 أربعة خمسة إلا ربع ويموت على كده. ملكة الجعب ما يقول 3000 3 مليون 2.5 ومات على كده. هذول لسانها شغال ودماغه مشغول على طول بالعشرات والملايين والآلاف. إنه لو كان لسانه لا يزال رب لسانك ربا بذكر الله، هو ده المطلوب. ما ليه سماه النبي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأ، أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لو كان مشغول بهذا الكلام ومات على ذلك هو ده حسن خاتمه. فلذلك القلب بيد الرحمن سبحانه وتعالى. والحديث التالي يقول هذا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك أو على دينك، وارد الاثنين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم اللي عرج به فوق السبع سماوات، كان قاب قوسين أو أدنى، واصطفاه ربه وطهره وما شاء الله وده رحلة بأجمل ما يكون. يعني امبارح لم نقرأ في النهاردة فسبحان الذي أسرى النهاردة الفجر، وأنا كنت مشغول الملأ مراجع الربع كده، ما قلت كل آية تختم بمعنى سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي داركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية عن تقديس الله، عن تقديس الله، وفي نفس الوقت كده فيها فاكهة ولا فيها مكسرات. مكسرات ايه؟ انا واحد زعلني مره بيقول لي انا رحت صليت في سوق الجنه، قال عشان حضرت التورته زعلت زعل من الحجة افضل بتاعتها. بيقول لي حضرت التورته في سوق الجنه، يا رجل القران بالتورته، تورته في ايه؟ التورته تاكلها جيس هال يجي الاسره هذه يجي بتاعت ايه يرجل ينشف عاوز يشرب ميه، وفيها خميره وفيها بيره وفيها دقيق وعجين، بقى التورته زي القران ما فيش تشابه خالص، بعيده كتل بعد. حضرت التورته قال هو بالنسبه للتورته القرآن ختم القرآن ترثة، أنا لقيت إن نزل القرآن لتحت خال إيه ترثة وبرثة، ختم القرآن أجمل وأعلى وأغلى، ما يتشبهش بحاجة زي قرض من الدنيا. سبحان الذي أسرى بعبده، التسبيح لله يعني المقام آية عن الكلام عن جلال الله، عن جلال الله عشان العمل العظيم، العمل العظيم اللي كان فيه رفعة النبي العظيم. يبقى تنزيه الله مطلوب، تنزيه الله لأنه سبحانه وتعالى جل شأنه يعني أقول إيه جاء منه هذا التكريم، جاء منه هذا العمل العظيم، أسرى بعبده. قال لك يصح تقول أسرى عبده، إنما أسرى بعبده يعني لم يفارقه، كان في معية الله في حركته في مسيرته. أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، يعني عشان يفسح في الأرض وده المجد الأقصى، وعشان يفسح في السماء وده في أعلى قاب قوسين أو أدنى. هو ده التكريم، هو ده الجمال، هو ده المحبة، هو ده الرفعة، هو ده مقام محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده، وقال بعبده كأنها خصوصية لحظة، في اللحظات دي كان عبده محمد. المخلوقون كلهم عباد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عباد لله خلقة ومن كونه ومن وملكه مملوكون لله، لكن أسرى بعبده دي حاجة خصوصية. يعني زي ما تأخذ أنت والله المثل الأعلى، تاخذ ولدك كده وتحط درجه في دراعك كده وتوديه الجامع عشان يصلي معاك، او تقول لي تعالى النهارده نهنئ فلان بمناسبه كذا عشان ولدك العزيز الغالي عليك حط في دراعك ومشيت، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك المثل الاعلى. اسرى بعبده ليلا وبعدين في الليل الجو الرايق والصفاء والنقاء والجمال والجمال والبهاء من من من المسجد الحرام أصل التوحيد. المسجد الحرام أصل التوحيد، وبعدين ننتقل للمسجد الأقصى. المسجد الأقصى ما كانش بقى جامع لسه، لكن لما يروح محمد يبقى هيبقى جامع، وكان مسجد كالمسجد يصلي فيه الأنبياء قبل ذلك، إنما عشان يبقى مسجد مسجد باصطلاح الإسلام كان لازم محمد يروح هناك عليه الصلاة والسلام، وبعدين يروح ويطلع فوق ويرجع تاني المكة، يبقى الدائرة مستمرة، أي خط واحد كده من مكة لأي مكان لمكة تاني. مكة هي بئرة الخير، بؤرة الخير، بؤرة الخير، وتوحيد الله بؤرة الخير، وشرائع الإسلام هي الأصل، ودين النبي محمد هو الأصل. يروح يروح لحد بيت الأقصى وقبل كل الأنبياء وكل الشرائع وكل الوحي اللي نزل على هؤلاء جميع الأنبياء، ويصعد وقبلهم كلهم في السماء، وبعدين ينزل تاني عشان يبدو محمد ودين محمد وأمة محمد. لكن فين أمة محمد من هذه من هذا المقام؟ أين أمة محمد من هذا المقام؟ المفترض المفترض أنها بؤرة الخير ومنبع الخير وشعاع الخير يصدر من كتابها ومن دينها ومن شريعتها ومن هدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. نقدر نتباهى ان امريكا في الدين، ونتباهى ان روسيا رضي عنه، ونتباهى ان مش عارف مين ايه الكلام اللي السفاره ده، ايه الكلام، ايه الغباء ده، حاجه يفهم. دي الرفعه جاءت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه لما رفعوا راية الإسلام أعزهم الله، وخضعت لهم رقاب الأرض جميعا، الروم وفارس والمشرق والمغرب خضعوا للي كان ما شحافي ولا بسجرية مقطعة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، واحترموهم وعظموهم واستقبلوهم وقدروهم، وهم كانوا يلبسون المرقع ويمشون حفاه ويركبون الأتان الحمار، يركب على حمار ويخش على قصر ملك فارس الملك الروم يترعد يترعد اصحاب محمد. هو ده مش يروح انا يقول له احنا سعداء احنا قاعدين معاك، يخص على امك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاعد مع واحد ملحد ما يعرفش ربنا، مش معترف بربنا، يقول له انا مبسوط اني قاعد معك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتز بالله من كان يريد العزة، فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إلا إيه؟ لا يفقهون. ولله العزة لرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون، لكن المنافقين لا يعلمون، يعني معذورين، مش فاهمين، مش فاهمين، والعياذ بالله مش عايزين يفهموا. ولذلك والعياذ بالله سوء الفهم، سوء الفهم يوصل لكراهية الحق. اللي ما يفهمش يكره الحق، اللي ما يفهمش يكره الحق. أفلم يتدبروا القول أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولوا به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. مش كارهين الحق، مش عايزين يفهموا حاجة، والعياذ بالله متعلقين بالباطل، يعني محشيين باطل العياذ بالله. فهنا يعني يتقلب القلب بين الأحوال مثل هذا. لم يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم يا منقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على طاعتك. تقول عائشة رضي الله عنها إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله، فهل تخشى؟ خاف من حاجة؟ ثبت قلبي على طاعتك، أنت بتطلب، أنت ثبت قلبي على طاعتك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قال وما يؤمنني يا عائشة، وما يؤمنني يا عائشة، أضمن إزاي الخاتمة يعني، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الجبار في رواية أصابع الرحمن، لكن هنا الرواية دي وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الجبار. إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه. ولذلك علق القرطبي وابن العلماء علق على هذا الحديث قالوا: وإذا كان القلب يتقلب بقدرة الله وبيد الجبار يبقى إياك أن تعجب بعملك مهما كان كثيرا صالحا، ما تتغرش بعملك، لا تعتمد على عملك ولا تعجب به، لأن قلبك مش مرء. والله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. قالوا فيها: يحول بين المرء وقلبه حتى لا يدري ما يصنع. قالها مجاهد: يحول بين المرء وقلبه حتى لا يدري ما يصنع، يعمل الحاجة ومش حاس بيها، مش فاهمها، مش عايز يفهم. موسى والعياذ بالله، الله يحول إذا والعياذ بالله ختم على القلب وكتب لصاحبه الشقاء يعمل العمل من أعمال الضلال ويقول: أنا ما أريكم إلا، أنا أهديكم إلى سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني أنا ماشي في الصح وعايز أمشيكم في الصح. سبحان الله العظيم، الليل مختوم على قلبه مطبوع على عياذ بالله، حال الله بينه وبين رؤية الحق وبين فهم الحق وبين إدراك الحقيقة والعياذ بالله. أيضا يحول بين المرء وقلبه، أي أن الله يملك القلب، يملك أملك للقلب من العبد لقلبه. قلبك مش ملكك، يعني قلبك لا تملكه، قلبك لا تملكه في إدراك الأمور. أن القلب قلنا أنه هو وسيلة إدراك يدرك الحق ويتمسك به، أو والعياذ بالله لا يدركه وبالتالي لا يتمسك به. يبقى الله أملك للقلب من العبد لقلبه، لقلب نفسه يعني. وأيضا كما ذكر مجاهد وقال لا يدري ما يصنع، قالك لا يدرك ما يرى، يحول بين الأرض، يبقى القلب شايف الحاجة مش قادر يفهم، مش قادر يوصل لفهم حقيقتها، مطموس البصيرة. ولذلك لا يرى الإنسان إلا بنور الله حتى يرزق البصيرة، يرزق البصيرة، لن يرزق البصيرة إلا بعلم نافع وعمل خالص يوفق لهذا. لكن ومع هذا الله يحول بين المرء وقلبه لا تضمن خاتمته. لما تأتي الآيات تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تتنزل عليه الملائكة، ده الختام المليح ده كويس خالص، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن صحبتهم كانت مع الملائكة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كانوا يدلونهم على الملائكة، تدل العبد الصالح إلى العمل الصالح وتعينه عليه وتذكره به. الملائكة أعوان على الخير، يعينون على الخير ويدلون عليه ويذكرون به قبل الفجر ربع ساعة يصحيه وينتبه بنص ساعة، عاوز ايه بنص ساعة بساعة بس، ما بقش عيان عند الضغط عند انا عندي بول يقعد يصحى كل مرة ويقول الملائكة صحتني، يعني هو استعن بالله وخلاص. يعني هي تعينك على الخير، تعينك على الخير، الملائكة أولياء في الحياة الدنيا، يعينك على الخير ويشجعك عليه ويدلك عليه ويذكرك به ولا يفارقك. وبعد ذلك البشرى عند الموت وفي القبر يؤنسك، يعني ابن كثير ذكر هذا الكلام وقال لك يعني نؤانسك في قبرك، الملائكة تبقى معك في القبر، يعني موليه عمل صالح يأتيه الملك في أبهى صورة، في أجمل صورة، في أحسن صورة، في أحب صورة، من أنت يرحمك؟ أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، يبقى عمله يجي في صورة بهية، الملائكة تؤنسه وبعدين يعني يقوون قلبه عند النشور وعند الميزان وعند الصراط، الملائكة تبقى معاه كده ايه مصاحبة لي، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بعدين لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا بعض يعني أو مظهر من مظاهر حسن الخاتمة، مظهر من مظاهر حسن الخاتمة. قد يظهر على الإنسان بعض علامات حسن الخاتمة أن يكون لسانه رطبا بذكر الله ثم تقبض روحه، أو يكون في عمل صالح ثم تقبض روحه. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا ما يستعمله؟ قال يوفقه العمل الصالح ثم يقبضه عليه، يقبضه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كذلك حسن الظن بالله، إذا كان عند الموت فحضره حسن الظن بالله، حسن الظن بالله يبقى دليل على العقل والعلم والصلاح. إذا جاء عند الموت وكان يعني لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لذلك حسن الظن مع حسن العمل يبقى توفيق من الله. ما ينفعش حسن الظن بدون ايه؟ بدون عمل. حسن روى هذا وقال ان قوما غرتهم الاماني، يتمنى حاجه وما يستعدش، ما عملش لها حاجه، بيتمنى الشيء وما يستعدش ليه ولا يسعى في طريقه. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، وكذبوا لو احسنوا الظن لا أحسن العمل. يبقى إذا ختم له بعمل صالح، ختم له بكلمة طيبة، بكثرة ذكر الله، في عمل صالح يعني في صلة رحم، في بر، في طهارة، في صلاة، في صيام، مات على كلمة حق، قال كلمة حق ثم قبض عليها، جاهد في سبيل الحق ومات شهيدا في سبيل الحق. ودي أرقى أنواع حسن الخاتمة، أن يجاهد في سبيل الخير وسبيل الحق وسبيل الإسلام ثم يقتل في ذلك. إذا قتل في شهيدا في سبيل الله هذا الختام، لأن زي ما قلنا يدوب بس تخرج الروح إلى إلى إلى الجنة، ما فيش لحظة فاصلة من الشهيد، ينتقل من الدنيا إلى الجنة على طول إلى الدرجات العلى في حواصل طير خضر في الجنة، يسرحون في الجنة، يسرحون في الجنة. يقول كلمة الحق فيختم له بالخير، أو يعني يقاتل ويجاهد في سبيل الحق فيستشهد. دي من علامات حسن الخاتمة. قال في علامات جسدية، أن يموت بعرق جبينه، أن يموت بعرق جبينه، المؤمن يموت بعرق جبينه، يعرق يظهر على العرق كده وبعدين إيه يخرج منها، يخرج منها. وطبعا زي ما قلنا الكرة بتخلي الجسم يبقى في حال غير الحال يعني، لكن الأطراف تبرد وبعدين يعني ساعة لحظة الخروج الروح يظهر عليه العرق كده. يعلم من علامات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول العلماء إن رأيت علامة من علامات الخير يقول الحمد لله ختم له بالخير، ختم له بالخير. يعني في قرية من القرى اللي كنت بروح لها الدرس قالوا صلى الظهر وبعدين لي واحد معاه ضيف أخذ الضيف وروح قال يعني قدم الطعام أكل مع الضيف، قالوا اعملوا لنا مش عارف إيه قبل ما يجيبوا له الشاي، كان ما صاحب البيت ما الضيف قال لهم تعالوا شوفوا الرجل، قالوا لا ما تخافش في إيه بتجي لها غيبوبة، أحيانا بتجي لها غيبوبة، الغيبوبة كانت إيه انتهاء الأجل. ما شاء الله حسن الخاتم، هذه خاتمة طيبة، يعني خرج من المسجد من صلاة الجماعة مع الضيف بإكرام الضيف إحياء سنة وبعدين عمل الواجب ويموت ما شاء الله. ومع هذا إذا ختم للإنسان بالخير بكلام طيب أو بعمل صالح أو بعلام من علامات حسن الخاتمة لا نجزم بأنه من أهل الجنة، هو حسن الخاتمة، لكن نفوض الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه، لا نجزم بدخوله الجنة أو بخروجه منها. لا نجزم لواحد أنه يدخل الجنة ونقول ما يدخلش الجنة، ولا نقول لا يدخل الجنة، إنما هذا أمر يملكه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. سؤال إيه؟ قول تاني سؤال. حسن الظن أنه يتغشاه برحمته، يكون له رجاء في رحمة الله، رجاء في رحمة الله، يعني كان عمل الصالح فينتظر من الله القبول، وينتظر من الله الرحمة، وينتظر من الله دخول الجنة. ده حسن الظن بالله عند الموت. لما سوء الظن يقول لك أنا مش عارف قابلني ولا قابلنيش، أخش النار يبقى مش عارف أخش النار ولا أخش الجنة، يبقى في تردد. احنا قلنا الرجل يعني الشاب الذي زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب من الأنصار وفي في سكرات الموت في الاحتضار، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي، أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال ما اجتمع على عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف، أعطاه الله ما رجا من رحمة الله وأمنه مما يخاف من الذنوب والعقوبة عليه. إذا اجتمع خائف من ربنا في نفس الوقت يرجو رحمته، يرجو رحمته. والسنة فيها أن الرجل الذي أوصى أولاده وقال لهم أنا مت احرقوني وادعوا ودروا تراب الحبات الجسد بعد تحرقوه، وادوا شوية في البحر وشوية في البر وما تخلوش حتى على بعض، فجسمه بقرة مات، قال لهم انسروه، أوصى أولاده بذلك. طبعا ده فيما قبل الإسلام، إنما في الإسلام نوصي بالشريعة، كان يعني يجهز ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، تمشي واحد يروح يقول يعملوا فيا كده ما ينفعش، إنما هذا أوصى. فلما يعني يوم يوم القيامة يعني ربنا سبحانه وتعالى جمعه وقال له ما الذي يعني دعاك لهذا؟ إيه اللي خليك تقول له يالا كده؟ قال خشيتك يا رب العالمين، فدخل الجنة، أدخله ربنا الجنة. شدة الخشية جعلته يقول هذا الكلام، يعني هيمنت عليه الخشية من الله سبحانه وتعالى، فدخل الجنة بسبب الخشية، بسبب الخشية مش بسبب الكلام، مش عشان اتحرق والدر والكلام ده لا، إنما شدة الخوف التي خايف من ربنا بيقول اعملوا كذا. إنما احنا الخوف من الله نقول ادعوا لي، نقول غسلوني، نقول كفنوني، نقول صلوا علي، أكثر من الدعاء علي، هذا هو المشروع في الإسلام، ونسأل الله حسن الختام. أيضا اللهم صل على سيدنا محمد، إيه المطلوب عند الموت؟ المطلوب عند الموت من الإنسان نفسه قلبه يكون حسن الظن بالله. بعد ما الواحد يموت يبقى قلبه عمران بإيه؟ بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، وأن يكون لسانه ناطقا بالشهادة. القلب بحسن الظن، اللسان ناطق بالشهادة، وأن يكون ساكنا في جسده وصورته. وذلك يستحب أن يلقن الميت شهادة أن لا إله إلا الله برفق وبدون إلحاح، نجلس بجواره ونذكر الله. اللي يحضر الإنسان في حالة الاحتضار في لحظات الموت يجلس جواره يقول لا إله إلا الله، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يذكره بالله، يقولها جنب، ما يقولش يقول، ما يقولش يقول لا إله إلا الله، يقولش يقول لا، ما يقولها ليش؟ لأن قالها لي يعني ما يعني بعض السلف الصالح كانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول لا لا لا لا، قل لا إله لا لا لا لا لا لا، قل لا إله لا، يقول لا لا لا. بعدين أفاق، كان سكر من سكرات الموت، أفاق، بل أنت عمال تقول أتح علي ليه؟ عايزين إيه؟ أنتم تقولوا لي كده وأنا شايف شيطان على عمال يقول لي مت على الشرك وأنا أنجيك، مت على الكفر، مت على كذا، وأنا أقول لا وأنت تقول بالكذا، أنا أقول لا، أنا مشغول به هو عايز يفتني عن ديني. الشيطان عليه اللعنة يريد أن يفتنها عن ديني، يبقى انتبه لده ولا انتبه لده، هو عايز يضرب الشيطان، عايز يضرب، لا لا لا لا لن أقولها، مش هيقول كلمة الشرك. واللي بعدين جاب يعتقد أنه ما بيقول إيه، لا مش عايز يقول لا إله إلا الله، عشان كده يقول لك ما تقولش أنت للميت قول، لأنه ربما يقول لك لا وهو بيكلم حد تاني غيرك أنت، مش أنت اللي قاعد بس. ولذلك يستحسن لحضور الميت أن يحضرها الصالحون المحبون. إذا حضر إنسان الوفاة يحضره من يحبه من أهل الصلاح. إن كان واحد فيه بينه وبين الضغين ولا كلام لا يستحكم يخش عليه. يقول لك عشان يسامحنا عشان مش عارف إيه يعني إذا كان من الأقارب الأولاد ولا الآباء ولا الأمهات يحضر ماشي. وإنما يعني يعقه 30 40 50 سنة ولا يأذيه 20 30 سنة في غيب ولا في بيت ولا بتاع ولا ساعة يقول لك أسلم عليه سيبوني أسلم عليه ويبكي سيبوني أسلم عليه طب بس يروح لحاله سيب الرجل بحاله. يعني ربما كراهيته تجعله يعني ينقبض. وأنا عارف أنت بكرهه وأذاه. اللي عاوز يستسمح يستسمح قبليها قبل ما تيجي تحت لحظات الموت يأذي هو يأذي وهو شديد وساعة ما يموت يقول لك أنا مش عارف فيه زي ما بيحصل يمرض مرة واثنين وثلاثة ولا يزورش ولا يسأل ولا يعمل ولا يدور عليه خالص والجنازة ياخذ العزم يجتمع 20 30 يجيب 50 60 واحد كل واحد بيقول ما شاء الله عظم الله أجركم يا ترى أنت زرت ولا لا عظم الله أجرك زرت أخوك ولا لا عظم الله أجرك زرت أبوك ولا لا عظم الله أجرك زرت جارك ولا لا أنا بقول كده عظم الله أجرك وبسأل بينه وبين نفسي يقول يا ترى كم تزور سألت عليه وهو عيان كان مريض كان عايز فلوس كان محتاج معونة سألت عليه الغريب زاره والغريب اداله فلوس وأنت رحت لا يا وكمل أنت يا عيد يعني ما سألش عليه في حياته لا ألفينك بعد الموت تندبني لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما قدمت لي زادا مش مرة قدمت لي حاجة معروفة ولا كلمة طيبة خالص والعياذ بالله طب ينفع الكلام ما ينفعش يحضره الصالحون المحبون لكن يعني إذا كنا نلقن الشهادة نلقنها زي ما قلنا برفق وأن نذكره بالخير. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حضر ملك الموت هذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي في الشعب بسند جيد حضر ملك الموت رجلا يموت فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئا ففك لحييه نظر في قلبه ما لقيش حاجة فك لحييه لسان ايه يبقى الاسنان شك على بعض فك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول لا اله الا الله هو بيقول بس طبعا مش قادر يحرك لسانه لان الحكايه جف الريق والتصق اللسان بالحنك عايز يقول لا اله الا الله لان الملك شاف اللسان ما بيحرك لا اله الا الله لا اله الا الله فغفر له بكلمه الاخلاص اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم هيئ لأمتنا في مشارق الأرض ومغاربها أمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير يا رؤوف يا رحيم يا غفور يا قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلى وأعلى وبارك الله فيك. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.